تفسير الآية 143 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يتمنون إلا خيرا وإذا حدث وحان وقت فعله فعلوه، وإذا وعدوا بشيء أوفوا بوعودهم وعهودهم وعقودهم ومواثيقهم. وإياك إياك أن تكون مثل بعض السابقين وبعض الحاليين الذين يتمنون مثلا الاستشهاد في سبيل الله بخيال عقولهم، فإذا ما حدث حقيقة على أرض الواقع ورأوه أمام أعينهم ونظرهم إذا هم يجبنون ويتخاذلون ويتراجعون، إنهم حتما ستصيبهم الذلة والتعاسة في الدارين. فلا تكن مثلهم أبدا أسعدك الله، وإلا تعست تعاساتهم، وكن من الذين ينظرون لكل ذلك بنظر المستفيد المعتبر. قوله تعالى هذا، ومعنى قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي هذا تذكير وإرشاد وتحفيز وتشجيع للمسلمين أن يكونوا دائما أقوياء شجعانا مقدامين مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها، من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخراهم. وهو أيضا تذكير وتحفيز لهم لكي يكونوا على الدوام من الذين لا يتمنون إلا خيرا، وإذا حدث وحان وقت فعله فعلوه، وإذا وعدوا بشيء أوفوا بوعودهم وعهودهم وعقودهم ومواثيقهم. كما أنه لوم وعتاب وتحذير لمن لا يفعل ذلك ويتراجع بلا عذر مقبول، أو يتوهم أن فعل الخير يكون بالتمني فقط دون تنفيذه واقعيا، أو لا يحسن الاستعداد لفعله بما يحتاجه من جهود وأسباب، أو لا يصبر عليه حتى يستكمله، أو ما شابه هذا مما يستحق اللوم والعتاب. أي ولقد كنتم دائما أيها المسلمون تتمنون، أي تطلبون وتحبون الموت في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجل الدفاع عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، من قبل أن تلاقوه واقعا حادثا بالفعل. فها هو ذا الاستشهاد يحدث فعلا عند ملاقاتكم لأعدائكم، ويقع ما كنتم تتمنون ورأيتموه أمامكم وتنظرون إليه مشاهدين معاينين للموت بكل وضوح بلا أي تشويش متأكدين منه تماما، متأملين متفكرين فيه، فأين إذن صبركم وثباتكم؟ فنفذوا بالتالي ما كنتم تتمنون وما وعدتم به بناء على هذا التمني، وأثبتوا صدقكم في ذلك، فقد جاءتكم الفرصة، فأقدموا واصبروا واستعينوا بربكم ولا تتراجعوا لتحققوا كل ما تتمنوه من خير وسعادة في الدارين. والمقصود بتمني الموت الرغبة فيه بداخل مشاعر العقل، وإظهار ذلك بالقول بالحديث للغير، وإظهاره بالعمل بملاقاته، وعدم الارتعاش عند حدوثه أو الهروب منه عند رد المعتدين، مثل ما يحدث مع الصالحين من المسلمين وشهدائهم الذين يقبلون عليه، لأن من تأكد بلا أي شك أنه بالاستشهاد سيكون من أهل الجنة اشتاق لها وأحب واستعجل الوصول إليها سريعا، مجتازا أي عائق يعوقه أو يؤخر وصوله.